فمدرك هذا التوثيق لا يكفي وحده لخلق هذه الصفات على هذا الكتاب أو على هذا الشخص، لأن الانتفاع كما يكون بكتب أهل السنة عند أهلها وبأشخاص أهل السنة عند أهل السنة، فإنه يكون كذلك بكتب المبتدعة عند أهلها وبأشخاص المبتدعة عند أهل البدع. ولنضرب مثلا في الأشخاص ومثلا في الكتب يجلي هذا الأمر ويوضح خطأ التعديل بمثل هذه المدارك. فمثال الأشخاص الأستاذ أبو الأعلى المودودي، هذا الرجل خرج في الهند ودعا إلى الإسلام وألف كتبا كثيرة وكون جماعة إسلامية، وقد انخدع به كثير من الناس لا سيما من في هذه الجزيرة العربية، وظنوه مجددا من المجددين لدين الإسلام. وسبب هذه الثقة بهذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الأمرين، على انتشار كتبه وعلى انتفاع الناس به. وقد ظل المادح والمثني، لأن النفع كما يكون في الخير فقد يكون في الشر، فأهل البدع عندهم وفي تصورهم أنهم قد انتفعوا بعلمائهم وبكتبهم. ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلع على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عاليا في الانحراف عن السنة، لكي نكشف هذا الأمر فبين يدي الآن رسالة لأحد المحدثين من علماء الهند، وهو الشيخ محمد يوسف البنوري رحمة الله تعالى عليه، اسمها الأستاذ المودودي وشيء من حياته وأفكاره. يقول في آخرها أو في آخر الجزء الأول أو الكتاب الأول من هذا العنوان، يقول: وفي ختام هذه المقدمة نأتي بقرار اتخذه أكابر العلماء وجهابدة الدين في حق الأستاذ المودودي وجماعته ودستورها في 27 من شوال سنة 1370 في جله في مكتب جمعية العلماء. وقد اتفق أكابر علماء الدين على هذا القرار، وفيهم مثل شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رئيس أساتذة دار العلوم بديوبند، ومثل المحقق مفتي الهند الأكبر الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي، ومثل حكيم الإسلام الشيخ القاري محمد طيب الديوبندي مدير دار العلوم الديوبندية، وفيهم الشيخ عبد اللطيف المحدث مدير مظاهر العلوم في سهارنفور، وفيهم شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي الصديقي صاحب أوجز المسالك شرح الموطأ لمالك، وفيهم الشيخ أحمد سعيد خطيب الهندي سكرتير جمعية العلماء، وفيهم الشيخ سعيد أحمد المفتي في مظاهر العلوم وغيرهم من أصحاب مراكز العلم والفتوى. وهؤلاء الأكابر أعيان هذه البلاد وأعلامها علما وفقها ودينا وتقوى، وكان أصبح عليهم مدار الفتوى. وهذا نص القرار المترجم إلى العربية، يقولون فيه: إن مطالعة تآليف المودود وحزبه الجماعة الإسلامية تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، وألا يبقى لهم صلة بهم، وهذا مما يهلك العامة ويضلهم ضلالا، ووسيلة لانتقاص صلة المسلمين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين

فنحن نقول من قال كذا من البدع فهو مبتدع، ولكننا لا نعين الشخص، فهذا التبديع بالإطلاق. أما التبديع بالعين فإنه يفارق التبديع بالإطلاق في أنه محظور ابتداء، فلا يجوز لنا أن نعين شخصا أن نعين شخصا فنقول هذا مبتدع بعينه ابتداء، حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فرفضها عندئذ قد يسوغ تعيينه باسم المبتدع. وهذا الحكم بالمعين، لأن المعين قد يكون متأولا أول الأمر وقد يكون جاهلا، فإذا أعدل فعانت عندئذ علم رضاه بهذه البدع فقد يسوغ تبديعه. والكلام على التعيين سواء في الكفر التكفير أو في التبديع أو في التفسيق يطول جدا، وأهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم بسطوا الكلام في هذا الموضوع وأشبعوه بحثا، لكنني الآن أمثل على ما هو دون البدع في مجال التعيين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، وهذا حديث معروف ومشهور وثابت. ولما جاء له بعبد الله بن حمار رضي الله عنه كان قد شرب الخمر، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يتابه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذن فهو عليه الصلاة والسلام لعن شرب الخمر عموما، ولكنه حضر علينا أن نعين. إذن فالذي يتحصل لنا أن التعيين في إطلاق التبديع محظور ابتداء حتى تقام الحجة على المبتدع، فإذا أقيمت وعانت عندئذ قد يسوغ شرعا إيقاع لفظ الابتداع عليه. إذا علم هذا وتقرر فقد جعل الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام الجزء الثاني صفحة 712 الطبعة الجديدة جعل ضابطا يبين متى يحكم على فرقة من الفرق أنها ليست من أهل السنة، فيقول هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية، هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها يعني بسبب خلافها بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشرع لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. ثم مثل لذلك رحمه الله بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقال إن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر، ما بين فروع عقائد وفروع أعمال، ويجري هذا كلام ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. ثم قال في آخر البحث فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم. إذن فتحصل لنا من ذلك أن المبتدعة المخالفين للفرقة الناجية هم من خالفوهم في أمور، الأمر الأول في معنى كلي في الدين، الأمر الثاني في قاعدة من القواعد الشرعية. الأمر الثالث في فروع كثيرة من الشرع. هذا هو ضابط الفرق الخارجة عن أهل السنة والجماعة عند الشاطبي رحمه الله تعالى. والذي أحب أن أشير إليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد سبق الشاطبي إلى كثير من هذا الضابط، فقد قال في الجزء الثالث من الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف رحمة الله تعالى عليهم، قال كما في صفحة 348 و349، قال: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام، ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. يقول إعادة: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. إلى أن قال: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين ويوالون عليه ويعادون، كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهو أيضا قد سئل في المجلد 35 من الفتاوى سؤالا جاء فيه: وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ فأجاب رحمه الله تعالى كما في الجزء 35 صفحة 414، قال: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فما ذكره هذان الإمامان هو الأصل بالنسبة للفرق والجماعات الخارجة عن أهل السنة والجماعة. وقد يزاد عليه أنه يطلق لفظ الابتداع على من أحدث في أمر جزئي بشرط أن ينتفي من موانع العذر كالجهل والتأويل والاجتهاد ونحو ذلك. ولذا فإننا نجد آثارا كثيرة عن السلف فيها تبديع من وقع في بدعة وإن لم تكن كلية. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجدا أراد أن يصلي فيه فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. وعن معاوية بن طرة قال: كنا إذا رأينا الرجل يقص قلنا هذا صاحب بدعة. ذكر هذين الأثرين ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، وفسر معنى التثويب في كلام أو في أثر ابن عمر. وهذا التعيير لا شك أنه إنما جاء بعد إقامة الحجة،

وهذا هو الذي يتمشى مع عقيدة أهل السنة والجماعة في أنهم لا يحكمون على صاحب ذنب بالكفر ما لم يستحله. إذن فالاعتماد على مثل هذه الآية في تكفير حكامنا خطأ محض وضلال مبين. ولذلك فإن أئمة السلف ومنهم أئمة الدعوة رحمة الله عليهم بيّنوا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، وكفر عمل لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولا شك أنه جرم شنيع أعظم من الكبائر وأشنع من الكبائر. ونحن إذا بينا هذا الأمر ووضحنا هذا الحكم لا يعني ذلك أننا ننتقص من الحكم بغير ما أنزل الله ونهون من شأنه كما يرمينا به أعداء الإسلام والسنة، حاشا وكلا والله، ولكننا نحكم بما حكم الله سبحانه وتعالى به وبما حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخوان المسلمون فهم يرون مثلا تكفير حكامنا ويرون الإثارة عليهم في المنابر والمحاضرات ونحو ذلك، ويستغلون الحوادث لإثارة الشعور الشعب عليهم، ويوحدون ويوطئون للخروج عليهم بأقوالهم وبأفعالهم وبنحو ذلك. فلما كان هذا مبدأهم وهو مبدأ الخوارج عطفوا النصوص ولووا أعناقها لكي تخدم منهجهم، فيخرجونه إلى الناس باسم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم احتجوا بمثل هذه الآية على كفر من حكم بغير ما أنزل الله وكذبوا وظلوا سواء السبيل. ليس في هذه الآية دليل لهم، ليس في هذه الآية دليل لهم. العلامة الثالثة من علامات أهل البدع والأهواء اتباع الهوى، وهو الذي نبه الله سبحانه وتعالى عليه بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فالزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى. ومثال اتباع الهوى تقرير بعض الدعاة قديما وحديثا أن الداعي يسعه أن يدعو إلى الله بغير الطرق التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالصوفية يرون الدعوة إلى الله تعالى بالسماع، والإخوان المسلمون يرون الدعوة إلى الله تعالى بالتمثيل والمسارح والرقص ونحو ذلك، وجماعة التبليغ يرون الدعوة إلى الله تعالى بالخروج المحدد ونحو ذلك. ولا ريب أن هذا تقديم للهوى على الهدى، إذ قد قامت النصوص الشرعية على أن من أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله فإن عمله مردود غير مقبول. ومن هذا المنطلق قلنا ولا زلنا نقول إن وسائل الدعوة توقيفية، لا يجوز لأحد أن يحدث فيها ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنها غير توقيفية فقد زعم أن مع الله سبحانه وتعالى مشرعا. ولكي لا تفهم هذه العبارة خطأ كما فهم ما قبلها من العبارات في محاضرات وفي كلمات سالفة، أقول إن هناك فرقا بين الوسيلة ذاتها وبين الأداة المبلغة للوسيلة. فالأولى وهي الوسيلة بذاتها هي المقصودة في الكلام هنا، وأما الثانية وهي الأداة فإنها قد تكون محرمة كما أنها قد تكون مباحة. ونوضح ذلك بمثال: عندنا من الوسائل الكلام والكتابة، ومن الأدوات المبلغة للوسائل الشريط والفاك والفيديو. فالوسيلة نقول نحن يجب أن تكون وسيلة نبوية، وهذا موجود في الكتابة وموجود في الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل بالكلام ودعا إلى الله سبحانه وتعالى بالكتابة. والأداة أما الشريط والفاك فهذه أمور مباحة، فلا مانع من استخدامها. أما الفيديو، أما أداة الفيديو فهي أداة محرمة لما يقوم فيها من الصور، فتمنع لهذا الاعتبار، فلا تتخذ أداة لنقل هذه الوسائل. ولا يصح أن يقال إن الشريط هو الوسيلة، لا عقلا ولا لغة. لا يصح أن يقال إن الشريط هو الوسيلة. لما؟ لأن الشريط في ذاته لا يمكن أن يكون وسيلة لأي شيء إلا بما يحويه من مادة، فإن حوى مادة علمية شرعية فهو ناقل لها، مبلغ لها، مثله مثل الرسل المرسلين من قبل الولاة ونحوهم للدعوة وللتذكير وللإرشاد. أما ذات الشريط فلو كان فارغا وأعطيته أحدا من الناس فإنه لا يمكن أن ينتفع به الانتفاع الذي وضع الشريط من أجله، فمن هنا هو في ذاته ليس وسيلة. وهذا الموضوع يطول ويتشعب، وقد كتبت في ذلك رسالة لعلها تصدر قريبا إن شاء الله تعالى. وهنا حتى تكتمل الفائدة أسوق كلاما لشيخ الإسلام في هذا العصر، إمام المسلمين، إمامهم في العلم، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تبارك وتعالى ومتع به على طاعته، يتكلم عن هذه القضية بكل صراحة وبكل وضوح، وكلامه هو الحق وكلامه فيه نور الهدى. يقول حفظه الله تعالى كما في فتاويه الجزء الأول صفحة 249، يقول: ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط. ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط وقال غير الحق. وقال غير الحق، فليس إلى غير هذا من سبيل، وإنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي هو السبيل الذي درج عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه صحابته الكرام ثم أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا، وهو العناية بالقرآن العظيم والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وبصيرة، وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الإسلامية الأساسية الصحيحة. ومعلوم أن العوامل التي بها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل التي قام بها إمام المسلمين. ومن المعلوم أن العوامل التي بها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل التي قام بها إمام المرسلين وخاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وقام به صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى أبو الحسن، ثم من معهم من الصحابة رضي الله عن الجميع وجعلنا من أتباعهم بإحسان. هذا كلامه رحمه الله تعالى ووفقه الله تعالى وحفظه ونصر به الإسلام والسنة. إذن فتحصل لنا أن علامات أهل البدع ثلاث: الفرقة، واتباع المتشابه، واتباع الهوى. فوجب أن نحذر ممن تلطخ بهذه الأمور ومن وقع في رقبتها. إذا عرف هذا وتبين، وهي محاولة ضعيفة لجعل رابط أهل البدع، إذا علم هذا واتضح فإنني أحب أن أختم هذه الكلمة بالتنبيه على أمرين عظيمين هامين. الأمر الأول يجب أيها الأحبة ألا ننخدع بالمبتدعة، يجب ألا ننخدع بالمبتدعة ولو كانوا ذا دين وعبادة، ولو كانوا دعاة إلى الإسلام. وقد سبق وأن كفرت هذا الأمر وبينته ووضحته، ولكن تكراره إنما كان لشدة الحاجة إليه ولقلة البصيرة في هذا الأمر من كثير ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الزمن. وقد قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى على الجميع في رسالة له إلى ابن عجلان، وقد اغتر ابن عجلان ببعض العساكر التركية وذكر أنهم على دين وعلى صلاح ونحو ذلك، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف فقال كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، قال: وكذلك ما زعمته من أن أكابر العسكر أهل تعبد ونحو هذا فهذه دسيسة شيطانية، هذه دسيسة شيطانية. وقاتل الله شرها وحماك حرها، ولو سلم تسليما جدليا، ولو سلم يعني هذا الأمر أنهم أهل تعبد، ولو سلم تسليما جدليا فابن عربي وابن سبعين وابن الفارض لهم عبادات وصدقات ونوع تقشف وتزهد، وهم أكثر أهل الأرض أو من أكثر أهل الأرض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه الأمور لا تبرر محبتنا لأهل البدع لأنهم أهل البدع، توصفهم بالابتداع موجب لنا أن نبتعد عنهم ويحتم علينا أن نفارقهم، بل وأن ننابذهم وأن نصرح بسبهم وشتمهم وعيبهم والتحذير منهم. فهذا أمر. الأمر الثاني الحذر أيها الإخوة، كل الحذر من هذا المنهج البائس، من هذا المنهج الفاسد الذي بدأ رأسه يطل علينا، وهو منهج الوسطية المزعومة. فهناك الآن من يقول آتي إلى أهل السنة أو آتي إلى السلفيين فآخذ ما عندهم من علم، وآتي إلى أهل البدعة أو آتي إلى الأحزاب الثانية غير السلفية فآخذ ما عندهم من علم. وهذا الرجل قد سئل عنه إمام من أئمة المسلمين فأجاب بجواب كاف شاف، فقد سئل الأوزاعي رحمة الله عليه، وسئل عن رجل يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال ابن غطة في الإبانة تعليقا على كلام الأوزاعي هذا: صدق الأوزاعي، أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. فالحذر الحذر من الجلوس مع أهل البدع، والحذر الحذر من الاغترار بما عندهم من العلم، فإن ما عند أهل السنة أكثر وأنقى بإذن الله تعالى. وليعتبر أصحاب هذا المنهج البائس بأمثال عمران بن شطان الذي تزوج ابنة عمه وكانت خارجية قاصدا إصلاحها وهدايتها فأهلكته وصيرته من غلاة الخوارج. وليعتبروا بابن عقيل الحنبلي الذي قال: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. هكذا يقول ابن عقيل عفى الله عنه. قال الذهبي رحمة الله عليه معلقا على هذا الكلام: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. انتهى كلام الذهبي. فهذا عاقبة منهج الوسطية المزعومة التي لم تبنى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأتوج هذه الكلمة بكلام ابن القيم رحمة الله عليه، ولا شك أنه سوف يغضب كثيرا من الناس الذين يقولون عائبين علينا، لما هذا الكلام في المبتدعة؟ لما تتركون أصحاب المنكرات، أصحاب الخمر، وأصحاب الربا، وأصحاب وأصحاب، وتتوجهون إلى المبتدعة؟ ومع أننا ولله الحمد لن نترك هؤلاء ولم نتركهم، فخطبنا تشهد بذلك، تشهد بإنكارنا عليه، ولكننا سوف نجعل الكفل الأكبر في منابذة أهل البدع وفي القضاء عليهم حتى يطفئ الله عز وجل نورهم. ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والتعيين. يقول ابن القيم رحمه الله كما في المدارج: واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاة حاله أشد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.